بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحم الدنيا برحمتك يا رب، اللهم ارحم امواتنا في مشارق الارض ومغاربها كان امنا يا رب. مدد يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وردا. رضي الله عنهم وارضاهم، ربنا تجلى عليهم. ففتحت بيهم بسم الله ما شاء الله. الله الله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. حق ونعم، تعليك أبو حماد، تعليك مولانا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. الله أكبر، هو الخلاق العظيم. حاضر. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال مهدا. الله أكبر، الله أكبر. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وردا. صلى على حضرة أهل بيت الحبيب النبي. نعم، هم ربنا يكرمنا معاهم. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن. نعم نعم، هو الغفور الرحيم قابل الذنب. حضرتك يا رب، تعليك يا شيخ التواب يكرمك. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئت سبحان الخلاق العظيم. تكاد السماء الصمد انا تعالى انا الواحد لا اله الا الله وما الخلاق العظيم. الله الله الله أكبر. الله الأحد الصمد. سيدنا النبي وأهل بيته. فإنما يسرناه بلسانك. مبارك عليك. اللهم صل على حضرة الحبيب النبي. فإنما وتنذر به قوما بارك عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل. من أكرمك الشيخ عبد التواب. تعليك يا حبيبي. إنك جل عليك. الله. لقد أحصاهم. نعم يا حبيب الملائكة. لقد أحصاهم وعدهم عدا. سبحان القادر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حضرة النبي، اللهم صل على حضرة النبي. فإنما يسرناه بلسانك. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به عشان خاطر الرئيس مشير كريم الله عظيمة ستنا السيدة زينب، ابعتهم في جواح ربنا يكرمها. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. الله خالص. هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد؟ خاطر مولانا سيدنا الحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم أهل بيت النبي جميعا. مدد مدد يا رب مدد لا يرضى عليه. بسم الله ما شاء الله يرضى عليه. فإنما يسرناه بلسان صلى الله عليه وسلم. ربنا يتجلى عليك يا مولانا. بسم الله ما شاء الله يا مجمع الأحباب. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. عليك يا شيخ عبد التواب. الله الله ربنا يتجلى عليك يا حبيبي الله يرضى عليك. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. سبحانك يا رب سبحانك القادر. هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع له؟ صلى على حضرة النبي. بنتجلى عليك يا مولانا أرضتنا الله يرضى عليك. الله الله تعليك يا أبو حماد من الكريمة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لمن يخشى. الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. نعم يا سيدي نعم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء. الرحمن على العرش استوى. الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر يا سيدي. بنتجلى عليك. له ما في السماء وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو وله الأسماء حق ونعم. الله أكبر. صلى على النبي. صلى الله الله. سبحانك يا رب. له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الكريم هو الكريم هو الله نتجلى عليك يا مولانا انت عليك يا شيخ الطوار وهل أتاك حديث موسى صل على كليم الله صل عليه وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس صلى الله عليه وسلم كليم الله الله الله لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى الله أكبر الله الله الله الله يا سلام على الرضا ربنا يتجلى عليك يا حبيبي. فلما سلم على كلم الله موسى كله في أرض مصر محمود. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني حافظ يا مصر. نور على نور. نعم يا سيدي نعم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الله الغفور الرحيم. يا سلام يا سلام يا سلام. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. الله الله الله. تعليك يا ابو حماد بنكرمك نتجلى عليك يا حبيبي. وما تلك بيمينك يا موسى؟ معين على هدايا سيدنا شعيب عليه السلام. الله الله. ابعد. قال هي عصاني. قال هي عصاني تجلى عليك وعشان خاطر كلام الله. ابعد عشان دي هدية هدية هدية هدية هدية القرآن. ماذا يا رب؟ روح في الأنوار المحمدية. روح سبحان التجلى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه كريم الله. الله. وما صلى عليه. الله الله. قال هي عصاني. الله الله الله. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. وليا فيها مآرب من يشرح صدرك كرم حضرة الحبيب النبي يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله عليك ابو حماد. الله الله يا استاذي. قال خذها ولا تخف. يا سيدي بنتجلى عليك. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. حق ونعم. نعم يا رب نعم. الله اكبر. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. كريم هو قدر سيدنا النبي محمد. غلبت عليك عودا يا سيدي. ربنا يكرمك. نعم نعم يا سيدي نعم. الله. اذهب الى فرعون انه طغى. نعمة الله عليه كده فرقت واحد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حبيبي يا حبيبي على لغة القرآن يا حبيبي. نبت عليك الله. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أسري. الله اكبر. اللهم صل على الاحباب. الله الله. كين سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سفلك الله. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليك وعلى جوابك يا مولانا. الله يفتح عليك. الله الله. سيدي يا سيدي. إذا جاء نعم يا سيدي نعم نصر الله نعم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. مدد يا رب مدد ابعت المدد يا رب. فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على حضرة النبي. عليك يا عم الحاج. أنا أتجلى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الفاتحة.